ابو قريب قال حدثنا ابن عبد الله يا رسول الله ابن مسعود من بعد ارض اولا قال المسجد الحرام قال المسجد الاقصى قلت قل بينهما قال اتاه الاسلم وانما اتت الصلاه وصدق المسجد في حديث عبد الكامل ثم حينما اتت الصلاه وصدق فانه المسجد قال حدثنا علي بن عبد المصطفى قال اخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا عثمان قال عن ابراهيم بن يزيد الكوفي قال كنت اقرا على ابي القران بالسكه فاذا قرات السكه فاشهد فقلت له يا ابت اسكت بالطريق قال سمعت ابا ذر يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مسلم بعد الارض قال المسجد الحرام كتب الملك قال المسجد الاقصى كتب الملك اما قال اطعم طعاما ثم الارض وتمسجد فحيثما ادرك البصرات وصل قال حدثنا قال اخبرناه سبح عن السجال عن مسجد الرحيم عن جابر بن عبد الله عن الصائغ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت حبسا لن يبقى هنا احد قريب كان كتب الى قومهم خاصة فبعثت الى كتب احمر واسود واكتب من الغنائم ولم تحت بأحد قريبا بيدي الامر ان تبدا طهورا ومسجدا وانما رجل اتاته الصلاه صلى حيث كان ومشرك بالوقت بين يدي المشرك بالوقت بين يدي التسويق مسير بشهر وقيت الشفاعه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو شيبه قال اخبرنا سجاد قال حدثنا يزيد فقير واخبرنا عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن خطيب عن ابي مالك بن شجاع عن قريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرنا على الناس من ثلاث جعلت سجودنا كسجود الملائكه وجعلت فنراهم كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا الى لم يجد الماء وذكر حصله اخرى قال حدثنا ابو قريب محمد بن علاء اخبرنا بن ابي شائبه عن سعد بن طارق قال حدثني ابن فراس عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال حدثنا ابن مردود وحذيفه بن سعيد مع ابن عبد قال حدثنا اسماعيل وهو المتحرر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيت على الانبياء بالسر وقيت جوامع الكريم والشرك بالخيوط في الغنائم وجعلت لي ارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخمر كافه ولقيت يوم المؤمنين قال حدثني ابو الطاهر وحمله قال اخبرنا بالوحي قال حدثني يونس عن الشهاب عن سعيد بن بشير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكريم والشرك بالخيوط وبين امانا مفاتيح خزائن الأرض حبوب عصر البيت قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك النهار قال حدثنا حابر بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب عن سويد عن الفوري أخبرني سعيد بن مسيب فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سوري عن ابن سيد وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وحدثني ابو الطاهر اخبرنا بن وهب عن عمرو بن حاري عن ابي يونس عن ابي يونس مولى ابي هريره انه حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مشرك بالقبض على العدو وقتلت جوامع الكريم وبينما انا نائم قلت بمفاتيح خزائن الارض ووضعت في يدي قال حدثنا محمد بن راهي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عماد بن مسلم قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت جوامع الكريم قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن بكر قتل اهل ابصاره قال ان اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي الفجاح قال حدثنا انس بن مالك

ولما مر على الملك الظالم قال له هذه سارة ايش تكون؟ قال اختي، يعني اخته في الاسلام، والزوجة بالنسبة للرجل من جهة الاخوة الاسلامية هو في منا اخته لام ولا اخته لاب او شقيقة. فهذا وكذلك من فعل هذا قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ما يسمى كذب، إن في المعاريض لممدوحة مع الكذب. وهذا ثم يذهبون كذلك إلى موسى فيعتذر كذلك موسى عليه السلام لأنه قتل الفرقي، ثم يأتون إلى عيسى فيعتذر فيقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه غفر لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يمشي حتى يأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب، نعم، فيقول له الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل الجنة ويمشي حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه الشفاعة العظمى، وللرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة، هذه الشفاعة العظمى الذي قال الله تعالى فيها في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهناك شفاعة، نعم، في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة إذا أهل الجنة ظهر المؤمنون ما يدخل حتى يشفع فيهم، هذه برضه شفاعة خاصة. وشفاعة في عمه أبي طالب يخفف عنه، يعني يكون في مكان في أعلى النار والنار تكون تحته يغني دماغه، هذه شفاعة خاصة. وهناك شفاعات في مثلا في رفع درجات بعض المؤمنين، واحد حصل الجنة الأولى رب الرسول يشفع فيكون في أعلى، وواحد مثلا يعني أمر به إلى النار فيشفع فيه الرسول فيدخل الجنة، نعم، وفي رفع درجات بعض المؤمنين، وكذلك في زيادة، فهذه شفاعات يشترك فيها الرسول وغيره. وأي واحد ينكر شفاعة الرسول فيردها، لأنه يكذب بآية عسى أن يبعثك ربك مقامه، وقد سئل المقام المحمود حتى جاء في أحدين إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول ثم سروا لي الوسيمة فإن درجة في الجنة لا تنبغي إلا وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه يعني تقريبا فهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث إنها خمسة، وفي بعض الروايات ممكن تكون ستة، وفي بعض الروايات سبعة، ولكن هذه أحاديث في البخاري وفي مسلم هي أصح ما يكون. قال وجعلت أنا ثم وأعطيت شفاعة، ثم ذكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار حدثنا يزيد بن فقيه قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه، يعني ذكر أنه أعطيت خمسة الذي أعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بضع مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، نعم، وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة. فهذه يعني تقريبا الحديث كلها تثبت هذه الأشياء. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، يعني فضلت هذه الأمة أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الناس بثلاث، يعني المراد بالأمة أي أمة الإجابة، يعني الأمة على نوعين، أمة إجابة وأمة دعوة. فالأمة الموجودة من نهار ما بعث الرسول محمد إلى أن تقوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأمة اليهود النصارى المجوس وانقسموا إلى قسمين، أمة شهدت أن لا إله إلا الله وآمنت بالرسول وصدقته هذه أمة إجابة، أمة لم يرفع رأسهم إلى ما جاء بل كذبوا قالوا ساحر وكذاب ومجنون إلى غير ذلك، هذه برضو أمة دعوة. ولذلك إن الأمة المراد هي أمة الإجابة، يعني تقول أمة الإجابة فضلنا على الأنبياء بهذا، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة. فلذلك المؤمنين يعني ما هو زي واحد الحين يروح الكنائس عند الغربية هربانا، أولا يعني ما حد يساوي شيء يعني من العبادات حتى يجي يعني الفاهم يعني القسيس، لا، هنا المسجد تدخل لحالك، لا يبغى لك لا شيخ ولا مدرس ولا شيء، تقرأ تدخل تأخذ مصحف تقرأ تقرأ تصلي ركعتين تصلي أربعة ما في هناك، لا، أول يجي لازم القسيس ويقرأ، ثم بعد ذلك يقول لهم يقول لهم يعني بعد ذلك يحصل لهم. فهذا يعني طيب الأمة كلها أمة الرسول، اليهود الآن والنصارى والمجوس كلهم، بس انقسموا إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فالذين آمنوا بالرسول أمة إجابة، نرجو أن نكون منهم إن شاء الله، وهم الذين لم يرفعوا رأسهم يسمى أمة دعوة. ولأجل ذلك يجب أن يتبعوا مين؟ الرسول محمد، ولجعل صفوف صفوف الملائكة، لأن صف مثل ما تصف الملائكة عنده. والرسول أمر في صلوات مرت علينا هكذا أحاديث، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، يعني في أي مكان حان وقت الصلاة المسلم يصلي، بخلاف الأمة السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم. وهذا شيء. وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني تربتنا لنا طهورا. وهذا مسألة فيها خلاف. بعض الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد محمد يرى أن التيمم ما يجوز إلا بالتراب، وبالتراب له غبار كمان. الإمام مالك نعم يرى أن كل شيء من أجزاء الأرض جائز التيمم، وفسر قال نعم الصعيد ما صعد على وجه الأرض، فالرمل والحجارة والسبخة كل هذا تقريبا، وهم لا يقولوا إيه لازم يكون تراب. ولذلك هنا نتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. إيه الصعيد؟ فسره الإمام مالك وغيره هنا، ما الصعيد كل ما صعد على وجهه. هذول أخذوا هذا الحديث وقالوا إيه تربتها، أخذوا بتربتها إنه لا يجوز التيمم إلا على التراب. وهذه مسائل زي ما قلنا المسائل الفرعية لا تحدث بين المسلمين شقا. والذي يعني يظهر لنا الكلام الإمام مالك في هذا يمكن قوي جدا، إن القرآن يقول تيمموا صعيدا طيبا. الحجار من جنس الأرض، الصرخة من جنس الأرض، الرمل من جنس الأرض، تقريبا. قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، بشرط لا يجد الماء أو يكون مريض لا يستطيع أن يمس الماء، فهذا هو الذي وذكر خصلة أخرى، مثلا قال أعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم. نعم، فهذا تقريبا فهم من ذلك. قال العلماء المذكور هنا خصلتان، لأن قضية كونها مسجدا وطهورا خصلة ما، وأما الثالثة فقد ذكر النسائي في رواية مالك. وهذه الآيات من وأتيت هذه الآيات من خواتم سورة البقرة بعدين. وحدثنا كذلك أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله بمثله، يعني مثل هذه الآية، جعلت لنا صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم، وذكر خصلة أخرى مثلا. ثم حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن حجر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، في الحديث الأول بخمس هنا دائعين بست، وهذا ما فيه خلاف. يعني الرسول ربنا أول علمه أنه خمس، ثم بعد ذلك علمه أنه ست، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا، يعني ما في تناقض، أول يقول خمسة بعدين يقول ستة، هذا واحد من البشر يقول هذا الكلام يمكن يزعم، ما في شيء أبدا. وهذا موجود كثير في الأحاديث، مثلا يعني نقرب هذا المعنى، جاء صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة، ما في تناقض. كل من مصدر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يختلف، واحد يحصل خمسة وعشرين، واحد ما يحصل ولا خمسة، واحد يحصل 27 واحد ما يحصل 5، ما في يعني أبدا لا ترى. فلذلك هنا جعل هناك أول 5 وهنا قال 6، كله صحيح. فيقول هنا وجعلت يعني جوامع الكلم، أن الرسول قال فضلت بست أعطيت جوامع الكلم. إيش جوامع الكلم؟ يعني الرسول يتكلم بكلمات موجزة، تجد لها واحد شرح يبقى لها شرح مجلد. مثال لذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذا الحديث يبدأ يجي إنسان يقول له أوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، فعل مضارع ويقول أنه يعني يبغى لها شر. وشو حديث يعني مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثر في الدنيا حبك الناس، مثل هذه الأحاديث الكثيرة، موجود أحاديث من هذا النوع كثيرة جدا. فمثل هذا فهذه جوامع الكلم، يعني أحاديث جملة واحدة وتجد لها من المعاني بعض الشراح لو يشرحها يعني يكون زي مثل الأحاديث الموجود في الأربعين النووية، كل كلها أحاديث تقريبا في غاية من السمو يعني. وأعطيه جواب ونصرت بالرعب، يعني إذا الرسول أراد يغزو قبل لا يصل من الرسول، وإذا وأحلت لي الغنائم وكان لم تحل لأحد، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، إلى الخلق إلى الناس، وهذا زي ما أرسلناك إلى كافة للناس، وختم بي النبيون، وختم بي. ما في واحد يجي بعد الرسول يقول نبي دجال من الدجال، الحق والقتل. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 يدعون النبوة، كلهم كذلك. وقد ظهر في عهد رسول الله يعني الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة في يعني في اليمامة، وبعد ذلك شجاع مرأة، وخرج كثير من هذا، ولا يزال إلى دليل هنا يعني تقريبا في باكية الهند أو في باكستان يعني القاديانية، يقول إنه إيه يعني إنه هو نبي. ويقول له إيه، يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا محمد اسمه، هو أحمد القادياني يعني هو، وإلى غير ذلك. وفي ناس لا مجانين، وفي ناس عفاريت يعني يدعوا النبوة، دول تلاح ينقسموا الأجسام، بعضهم خبال عبر كده يصير تعبان يدعي ولي، بعدين يدعي صالح، بعدين يدعي الولاء، بعدين يدعي النبوة، بعدين يدعي الألوهية. مثل ايه المختار السقر، المختار السقر هذا ربنا صلته على قتلة الحسين، كل من شارك في قتل الحسين هو قتل، ثم بعد ذلك قال ولي، بعدين شوية قال نبي، بعدين قال إنه نبي، بعدين قال إنه إله، خلط الظالم على الظالم على كل هذا يعني ولعد ذلك كثير من ولا يزال في كثير من البلدان يدعوا النبوة، كذلك في أمريكا كذلك، واحد من السور ولذلك والله ذكر أنه خاتم النبي لا نبي بعده، ولذلك فأي واحد يدعي أنه نبي فهو كذاب دجال حق القطر. وختم النبي النبيون. وحدثنا أبو طاهر وحرمان قال أخبرنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وبعثت بجوامع الكلم، جوامع ألفاظ قليلة، وهذا موجود يعني في القرآن، وموجود يعني حتى اللي في القرآن مثلا ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، كل صغير. العرب كان يقول ايه القتل انفع للقتل، يعني ما في مناسبة ابدا، يعني رجل عامي ولكم في القصاص حياة، القتل انفع للقتل، ايما اعظم؟ هذه اعظم، ما يعني بدون معرفة علم وبدون يعني ابدا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يعني موجود فيها يعني احاديث يعني تجدها مبتدع وخبر ابدا، مبتدع وخبر، وهي تقريبا تؤدي الى معاني عظيمه جدا الى غير ذلك. وهذا ونصرت بالرعب وبينما انا نائم، ومعلوم ان يعني ما يراه الانبياء في النوم وحي، ما هو زي نحن بعضها ادغاث احلام. اما الرسول اذا راى شيء في النوم، ويكفي ذلك ابراهيم عليه السلام انه راى في المنام انه يذبح، أرى في المنام أني أذبحت فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصلاة. فبينما الرسول كان نائم قال أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، خزائن الأرض. وجاء في بعض أحاديث مرت علينا أن الله يعني أعطى خزائن الأرض مشارقها ومغاربها، ولذلك الإسلام توسع في الجهتين هذه. الرسول توفي كان الإسلام في جزيرة العرب، ما جاء عهد يعني عمر وإذا الإسلام نصل إلى تقريبا يعني إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر شوية، كذلك بعد ذلك ما غلقت أقل من 100 سنة وصل إلى الصين، فين مكة وفين المدينة وفين الصين، فهذا تقريبا يعني تقريبا وعطيت الخزائن. فيقول ومفاتيح خزائن ووضعت في يعني في يدي الرسول. وقال أبو هريرة فذهب رسول الله وأنتم تنسلونها، يعني تستخرجون، يعني أبو هريرة يقول الرسول توفي يعني كان ما يشبع من خبز الشعير، وكان لا يؤخذ في بيت رسول الله النار 3 شهور، يأكل هو وأهله الأسودان التمر والماء، شوية تمر وشوية ماء وما يهدى لرسول الله ولأهله من الأنصار من لبن بس 3 شهور، يعني الشهر الأول والشهر الثاني ما يذوب ولا ربع كيلو لحم، وبعدين في الشهر الرابع يحصلون كيلو ولا نص كيلو ولا شو كمان. هذا رسول الله، وبعد هذا رسول الله يمكن أحسن، في ناس زي بلال هذا يتحفي الأرض يعني مشروع من الجوع، حتى أنه كان يساوي حيلة إذا الشهر نص جيعان يجي الواحد من الصحابة يقول له الآية الفلانية إيش بعدها، يقرا له ايه من القران ايش بعدها انا من حافظها. يقول الصحابي يقول الآية هو ما يبغى الآية حافظها تمام بس يبغى أي واحد يقول تعال في البيت أعطيك شوية لبن ولا شوية تمرة ولا هذا. حتى مرة جاء لعمر رضي الله تعالى عنه قبل الآية الفلانية إيش بعدها قال له كده كده فمشي شوية سقط في الأرض مر عليه رسول الله قال يا أبا هر إيش بك أخذوا عيف من جوعان أخذوا دخلوا البيت وأطعم. قابل عمر قال له شو أنا كنت سألتك عن الآية لكن ربنا ما أعطاك الأجر أعطوا الأجر لرسول الله تعالى. فناس كانوا وأهل الصفة كانوا إيه؟ يعني 70 نفر كانوا هنا في المدينة يعني مرة 50 مرة 60 كانوا يعني فقال ينتشر يعني يستخرجون الصحابة كان الواحد يقعد يشتغل طول النهار يعطونه ربع صاع من إيه؟ من شعير. بعد ذلك الصحابة بعضهم عنده إيه؟ آداف البنانير. بعض التابعين بعدين جاء إيه؟ الدولة الأموية عندهم آلافه. نحن الآن في عصرنا هذا الأرض استخرجت الذهب الذهب الأسود زميلي حتى أن بعض الناس يظن أن المملكة العربية السعودية كل واحد غني. أنت واحد سأله يقول لك هل يوجد واحد سعودي ما يملك 18 مليون؟ في واحد سعودي ما يملك 5 ريال 5 ريال بعد يقول لك 18 مليون لأنه عنده ملايين يعني من 18 مليون لا يوجد سعودي ما يملك 18 مليون ما شاء الله. في ناس سعوديين ما يملك والله 5 ريال أبدا موجودين يعني بكثرة ها. وربنا أعطى الناس الذهب والفضة والأوراق النقدية واستخرج البترول واستخرج الذهب ونحن الآن في هذا المحاضر. ثم كل الدنيا صار يجن الناس بعد ما كان يسكن في غرفة وصار يجن 3 قوارب و10 قوارب و20 طابق إلى غير ذلك. فهذا قالوا أنتم تنسلوا يعني تستخرجون هذا من الصحابة بل في بعض الصحابة مثل عصرنا هذا يكفي. وقال حدثنا حاج بن وليد حدثنا كذلك محمد بن حرب عن سليدي عن سعيد وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابا هريرة قال سمعت يقول مثل حديث يونس زي الاول. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث كلها بمثله المعنى واحد. وحدثنا ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول قال نشرت بالرعب على العدو إذا العدو سمع أن رسول إذا يرسل فيه من الخوف والحرام ولا يصل الرسول أو جيش الرسول إلا وغد. وأتيت جوامع الكرم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتح خزائن الأرض ووضعت في يدي ووضعت في يدي. والصحابة هم الذين حصلوا ذلك. حدثنا أبو رافع محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عن همام بن مبي قال ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله نزرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. وهذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة كثيرة وفي القرآن موجود جوامع الكلم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن صرح وكلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي الطياح الطبعي حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة يعني في قبة يعني علو المدينة في قبة في حي يقال له بنو عمرو ابن عوف يعني في قبة. فأقام فيهم 14 ليلة لما هاجر من مكة إلى المدينة قعد في قبة وبنى مسجد قبة. ثم بعد ذلك بعد 14 توجه وأدركته الجمعة في الطريق عند القلعة الموجودة في قبة وصلى الجمعة في ذلك المكان. ثم وصل إلى المدينة واستبشر الناس وفرحوا بذلك حتى أنهم كانوا يعني لهم نشيد وطلع البدر علينا من سميات الوداع إلى غير ذلك. فكان كل صحابي يريد أن ينزل الرسول عنده. ثم لما وصل إلى هذا المسجد نعم ناقته بركة فقال حرث الناقة فقال ليس من خلق الرسول. ثم قامت ومشت حتى جاءت دار أبي أيوب. ودار أبي أيوب كان تقريبا يعني بعد المسجد تماما يعني الجهة القبلية في الطرف هكذا كان وهو موجود. والآن يعني في العمليات هذه وإلا كان في حتى مسائين غرفة في المسجد. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. وكان أول أبي أيوب كان أنزل الرسول أسفل ثم بعد ذلك قال ما ينبغي أن الرسول يكون أسفل وهو يكون فوق. فرفع الرسول إلى الطابق العلوي وهو نزل مع أهله إلى الطابق. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان أقام فيه 14 ثم أرسل إلى ملأ بني النجار. إيش ملأ؟ الملأ الأشراف يعني دائما الملأ يعني في عرف القرآن وفي عرف اللغة العربية الأشراف. ولذلك قال الملأ الذين استكبروا من قبل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. دائما الأشراف هم يصيروا ضد الأنبياء والكبار والعظماء. والف السكر هم الذي يتبعون. وراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي كده دائما هذول يعني فمتحجاب متقلدين. فقال فكأني أنظر إلى رسول الله على راحلته أبو بكر وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بالفناء أبي أيوب الأنصاري ونزل فيه. فكان رسول يصلي حيث أدركته الصلاة يعني صلى الجمعة في الطريق ويصلي في مرابض الغنم. وهذا أمر رسول الله في مرابض الغنم وأن مرابض الغنم وهذا فيه دليل على أن روث الحيوان فيه دليل على أنه إذا كان في مصلحة عامة لنا أن نقطع الشجر المسلم لأن يكون مسجد أفضل من كونه نخل في محلات ثانية تعوض هذا. وقبور مشركين كان في الجاهلية وخرب خرب معناه إيه؟ يعني حفر مثلا هنا كده صغير وحفرة هنا وهناك حفرة فسوية في الأرض كلها لا يصير مسجد هنا نازل وهنا مرتفع لازم يكون إيه؟ مسجد على صراط واحد وهذا معناه وخرب يعني مكان إيه؟ يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. هذا دليل على أن يجوز قطع الثمر المثمر حتى في الحرب ما قال الله تعالى يعني عن بني النضير لما يعني الرسول لما حاصرهم أمر الصحابة بأن يقطعوا النخل ولما قطعوا النخل قالوا كيف أنت يا محمد تفعل هذا لأنه الفلاح يعني قطع النخل عليه زي قطع رأسه أبدا ما يتحمل أبدا يعني لما تقطع نخلة في البستان كأنك قطعت رأسه. واليهود كانوا أصحاب النخل فلذلك في مثل هذا من نخل القرور فنبشت القرور وشيل التراب حقها لأن التراب حقها بده يكون نجس المشركون نجس نعم. فسويت قال وقال فصفوا النخل قبلته وجعلوا عضايته حجارة يعني أسفل يعني على إيه حجارته. وكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم إن لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر. وهذا يعني ما واحد من الصحابة قال والرسول كان يقول وهذا فيه إيه تنشيط للعمال يعني أي ناس يبغى يبنوا أو يشتغلوا شغلة يساوي رجز إن كان العمل يتم في يومين يتم في يوم ويكون الرئيس كمان معه يصير نشاط. أما الرئيس يبقى في ناس وهم يشتغلون يعني شوية ما في دليل ما في تواضع يعني. فهذا رسول الله سيد المتواضعين نفسه هو كمان يشيل وكان يشيل إيه نفس يعني الحروب الذي هكذا سيد المرسلين كان متواضع وكان اللهم لا خير إلا. وهذا لا يسمى شعر يقول الرجل لا يسمى لأن الرسول نفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر فهذا لا يسمى شعر أو أن الرسول ما قال الرسول يقول يعني زي ما الرسول مثلا يقول شعر محمد ولا شعر خالد وحدث تنصر الأنصار والمهاجرة وهذا رجل مستفعل مستفعل مستفعل هذا معنى الرجل يعني هذا يعني ايش معنى الرجل دائما مستفعل مستفعل مستفعل قال محمد بن مالك احمد خير مالك. ودائما الكتب العلمية اول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فدائما هذا خفيف. أما الشعر الثاني ذا لا يكون إيه صعب يعني الطويل أو القصير أو هذا في عليه شيء وحدثنا كذلك عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي عن شعبة حدثنا عن أنس أن رسول الله كان يصلي في مرابض الغنم وهذا فيه دليل على أن مرابض الغنم ولكن بعض العلماء الشافعية يقول لا نجس يقول إيه يقول نجس مرابض الغنم لا يجوز الصلاة فيها ليه واستدل بحديث إن الرسول مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان أما أحد كان لا يستتر من البول يقول من البول جنس البول الجنسية هل إيه جنسية يعني كل البول نجس. العلماء التانيين لا يقولوا لا البول النجس البول إيه الإنسان نجس بول والحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والأسد والنجر. وأما الحيوان الذي يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر. وهذه أحاديث كثيرة تدل على ذلك منها أن الرسول كان في حجة الوداع وكان الصحابي ماسكا بعير رسول الله وكان رعاء يسقط عليه وهذا تقريبا هو الصحيح. وقال الرسول للأعراب الذي استوحوا المدينة اشربوا اذهبوا إلى ابن الصوم فاشربوا من أبوالها وألبانها من أبواله. وهذا شيء بالنسبة للعربي يصير مريض بطنه يشرب بول الناقة يتعافى واحد أمريكاني يمكن يموت إن شاء الله أبو ها يمكن يموت خلاص يروح إلى يجوز إذا شرب قول قول عربي ما يجرى شيء. هذا خيار. قال كان بمثله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.